الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأذكر الأخوان بأن من أراد أن يسجل يعني شهادة حضور الدورة، فالأخوان يقولون بين الفترتين يعني بعد ما ننتهي من فترة العصر، الذي يريد أن يأخذ شهادة حضور يعني الدورة فعند الأخوان يسجل اسمه. أيضا أن سوف نحاول أن ننهي الكتاب إن شاء الله ونفتن اليوم، فإذا ما استطعنا لأننا معتذرين من المقدمة من أصل، إذا ما استطعنا بعد العشاء، وإن شئتم آخر الأبواب اللي هو باب الدجال ويأجوج مأجوج نتركه، لأن قد يعني تكلمنا عنها في عدة دورات، والله أعلم بحسب الإمكان. لأننا الآن بنحاول نمشي، فقدر ما ننهيه إن شاء الله يكون في خير. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب، ولم يذكر اسم الباب. الصوت واضح؟ يقول الإمام البخاري: باب، ولم يذكر اسم الباب. وهذا لعل مقصوده أن هذا الباب يتعلق بالذي قبله، الذي فيه الفتنة التي تموج موج البحر، وهو ظاهر كما سوف يأتينا إن شاء الله. يقول: عن أبي بكر رضي الله عنه قال: لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل، يعني أيام وقعة الجمل، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملكوا ابنة كسرى، قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. كانت أول وقعة تقاتل فيها المسلمون والتي ماجت موج البحر هي وقعة الجمل، وهي الفتنة الثانية من الفتن الثلاث الكبرى. الفتن الثلاث الكبرى الذين قلنا وتقدم يعني كلامنا فيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من نجا منهن فقد نجا، موتي يعني موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل خليفة مصطبر بالحق يعطيه وهو عثمان رضي الله عنه، والدجال الثانية التي هي قتل عثمان، وبعدها وقعت وقعة الجمل والتي ماجت موج البحر وحصل اقتتال بين الصحابة رضي الله عليه. ودخول النساء في الولاية، المعنى في هذا الباب أن دخول النساء في الولاية لا يجيء منه إلا الخسران وعدم الفلاح، وهو إذانا بوقوع الفتن الكبار. هذا مقصود البخاري في التبويب في هذا الباب أو الحاقة بالتي ماجت موج البحر، مع أن التي وليت الولاية هي أفضل امرأة في العالم منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة، وهي عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أم المؤمنين، ولوها عليهم أيام الجمل أليس كذلك؟ لكن أبو بكر يقول: لما رأيتهم قد ولوا أم المؤمنين عائشة علمت أنهم لن يفلحوا وأنهم أخطأوا في هذا. وهي رضي الله عنها علمت بعد ذلك وندمت على ذاك المخرج رضي الله عنها وأرضاه. قوله هنا: ملكوا ابنة كسرى، وهو اسمه كسرى آنذاك شيرويه ابن أبرويز بن هرمز، واسم ابنته المذكورة بوران. وأما لقب كسرى فهو كل من يملك فارس يعطونه لقب كسرى، وكل من يملك الروم يعطونه اسم قيصر، وإن كان في ذاك الحين اسمه الحقيقي هرقل لكن لقبه قيصر. وكل من ملك الحبشة يعطونه لقب ايش؟ النجاشي. ومصر أيضا ايش يعطونه؟ فرعون، ولا لقب آخر غير فرعون؟ ها؟ أظن له اسم آخر يعني ورد في السنة. على كل يعني كانوا يلقبون الملوك بألقاب معروفة، هذا منها. نعم. وقد تقدم في باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما من حديث الأحنف أنه كان خرج لينصر عليا فلقيه أبو بكر فنهاه، تذكرون؟ تقدم معنا. فنهاه عن القتال. وقال أبو بكر في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، الحديث الذي في أول الباب الذي قبل هذا تذكرونه، حديث أبي بكر. وهذا يدل على أن أبا بكر رضي الله عنه كان لا يرى القتال بين المسلمين، وهو الذي عليه جماهير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم ذكرنا لأن 10,000 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اعتزلوا الفتنة ولم يقاتلوا فيها، وما خف لها إلا 30. عن أبي مريم عبد الله بن زياد الأسدي قال: لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة، يعني في حين وقعة الجمل قبل أن تبدأ، بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي رضي الله عنهم، فقدم يقول أبو مريم: فقدم علينا الكوفة، فصعد المنبر، فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه، وقام عمار أسفل من الحسن، يعني بدرجة في المنبر، فاجتمعنا إليه، فسمعت عمارا يقول: إن عائشة قد سارت إلى البصرة، والله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي. وهذا من الفتنة أنك تذكر بفضائل من حصل بينك وبينه اختلاف. فلما قال عمار ذلك قالوا: ابتعد يا عمار، نحن مع من شهدت له بالجنة. هذا تتمة القصة كما في كتب التاريخ، يا سند لا بأس به، قالوا: نحن مع من شهدت له بالجنة. هذا من الفتنة، من زيادة الفتنة. وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كنت جالسا مع أبي مسعود يعني البدري، وأبي موسى الأشعري، وعمار يعني ابن ياسر، لما قدم عمار إليهم البصرة، فقال أبو مسعود وهو الذي كان أميرها، قال: ما من أصحابك أحد، يقول أهل عمار: ما من أصحابك أحد إلا لو شئت لقلت فيه غيرك، يعني أقول فيه أستنقصه أنه أخطأ أو قصر، لكن أنت يا عمار ما أعرف منك إلا الخير كله، وما رأيت منك شيئا منذ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من استشراعك في هذا الأمر. قال عمار: يا أبا مسعود، وما رأيت منك ولا من صاحبك يعني أبو موسى الأشعري هذا شيئا منذ صحبتما النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من إبطائكما في هذا الأمر. يعني لماذا لا تدخلون معنا الخليفة علي رضي الله عنه، ادخلوا يعني في قتال من قاتله، والصواب في هذا مع أبي مسعود البدر، لأن أطاع الأمير في كل شيء إلا في الاقتتال بين المسلمين، كف عنه، قال: هذا لا أدخل فيه. فقال أبو مسعود وكان موسرا لا يريد الجدال أو المجادلة، خلاص هذا عالم وهذا عالم، فكل قال رأي. ثم قال أبو مسعود وكان موسرا يعني غنيا: يا غلام، هات حلتين. الحلة هي رداء وإزار. فأعطى إحداهما أبا موسى والأخرى عمارا وقال: روحا فيها إلى الجمعة. وهذا من أدب العلماء، لم يحملهم النزاع على أن يتنقص أحدهما الآخر أو أن يخالفه أو أن يعاديه. قوله: ما رأيت منك شيئا إلى آخره، هذا هو الخطاب الذي دار بين أبي مسعود وبين عمار بن ياسر رضي الله عنه، وكان عمار يلي لعلي الكوفة، كما أن أبو موسى الأشعري كان يلي لعثمان الكوفة. عمار رضي الله عنه عاب الإبطاء لأن في ذلك مخالفة للإمام الذي هو علي إمام المسلمين، وأنه ترك لامتثال قول الله تبارك وتعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وأبو مسعود رضي الله عنه عاب الإسراع لما ظهر له من ترك مباشرة القتال في الفتنة تمسكا بالأحاديث الواردة في ذلك وما في حمل السلاح على المسلم من الوعيد، وليس كل فئة تبغي ينبغي قتالها، وإنما إذا كانت فئة عظيمة من المسلمين، وهذه فئة عظيمة من المسلمين، فعرف أن القتال سوف يستحر في المسلمين ولا ينتهي إلى خير. فلذلك كان الصلح هو الخير، وهو الذي أجمع عليه الصحابة بعد ذلك، أليس كذلك؟ أجمع عليه علي رضي الله عنه ومعاوية، وقتل علي قبل أن يتمم الصلح، ثم جاء الحسن بن علي فتمم الصلح. ثم لم يحملهم اختلافهم، أي أبي مسعود البدري وعمار بن ياسر، فيما اجتهدوا فيه بما معهم من علم على أن يتفرقوا، بل تهادوا فيما بينهم رضي الله عنهم، وهذا من أدب العلماء كما ذكر. وأبو مسعود البدري رضي الله عنه تقدم معنا أنه كان صاحبا لحذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، وحذيفة عند هذه الواقعة قد توفي. متى توفي حذيفة؟ في أوائل سنة 36 بعد مقتل عثمان بكم؟ بأربعين ليلة. أبو مسعود استفاد من هذه الصحبة لعالم الفتن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وكان يستنصحه حتى عند موته، وتقدم معنا أنه قال لحذيفة: الآن قتل إمام المسلمين وحصلت فتنة، فما تأمرني؟ فنصحه بأنه لا يغير ما كان عليه وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وليبقى على ما هو عليه، واعتزال الفتنة، كما نصحهم بأن ينظروا ما يفعل محمد بن مسلمة الذي اعتزل الفتنة. ومما ثبت عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: تقتتل بهذا الغائط فئتان، يعني الغائط الذي عند البصرة الذي وقعت فيه وقعت الجمع، فئتان لا أبالي في أيهما عرفتك، يقولها لصاحبه أو لأصحابه، يقول لا تكون مع أي واحد منهم. فقال له رجل: أفي الجنة هؤلاء أم في النار؟ قال: ذاك الذي أقول لك، يعني لا أعرفك مع أحدهما، أما جنة ونار هذا ليس يعني عندي. فقال: فما قتلاهم الذين يقتلون في هذه المعارك؟ قال: قتلى جاهلية، يعني ليس على حق، وإنما فتنة. وليس معنى قتلى جاهلية أنهم في النار، لا، معنى قتلى جاهلية أن هذا خطأ، إما أنهم قصدوا الحق ولكنهم لم يصيبوا، أو أنهم لم يعرفوا الحق فقصدوا شيئا باطلا ظنوه حقا. باب إذا أنزل الله بقوم عذابا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. متفق عليه. فيكون ذلك العذاب طهرة للصالحين ونقمة على الفاسقين، لأنهم يبعثون على نياتهم، فيكون كفارة لهم هذا العذاب الذي أصابهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتنة، الفتنة التي وقع للصحابة، يقول سعيد بن زيد بن عمرو النفيل، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها وقبحها، فقال فبكى الصحابة الذين عنده، فقالوا: يا رسول الله، لئن أدركتنا هذه الفتنة هلكنا. قال: بحسب أصحابي منها القتل، يعني كفارة له، أي من قتل فيها من الصحابة فهو كفارة له، لكن غير الصحابة هنا ليس عنده من الأعمال الصالحات مثل ما عند الصحابة. وفيه في هذا الحديث: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، فيه الإشارة إلى البعد والاعتزال عن مواطن المعاصي والفتن، ألا يصيبك ما أصابهم من عذاب الدنيا. وهذا معنى ما تقدم في أول باب من أبواب الفتنة، من أبواب كتاب الفتن، في قول الله تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. تذكرون هذا أول باب في كتاب الفتن، هذا من معانيه. وجاء هذا المعنى أيضا في حديث عائشة في الصحيحين، وحديث أم سلمة وحفصة عند مسلم رضي الله عنهن، في الجيش الذي يأتي يغزو الكعبة، قال: ويح جيش من المسلمين يغزو الكعبة حتى إذا كانوا في بيداء من الأرض، وهي بيداء المدينة، خسف بأوسطهم ثم خسف بجميعهم ولم ينجو منهم إلا الشريد الذي يخبر عنه. جاء في الروايات هذه التي في الصحيح من قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، فيهم المستبصر، وفيهم من جمعه الطريق، وفيهم من لا يدري. ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخسفون جميع يخسف بهم جميعا ويبعثون على نياتهم، كما في حديث عمر يبعثون على أعمالهم، يعني من كان نيته سيئة بعث على هذه النية سيئة، وهذا الخسف من الله عز وجل وعذابه من الله. أما ما يحتج به الجهلة في يومنا المعاصر بأن يأتون ويفجرون في المسلمين ويقولون يبعثون على نياتهم، ونقول هذا إذا عذبهم الله أو خسف بهم الله. أما أن تسأل لما فعلت هذا، تقتل المسلم لما تسفك دمه ثم تقول يبعث على نيته، أنت رب العالمين، أنت تتشبه برب العالمين الآن، تقول يبعثون على نياتهم، أنت اللي تقتل وهم يبعثون على نياتهم، وأنت محاسب على قتلك وعلى سفكك للدم الحرام. أما العقوبة التي من الله في الخسف هذه من الله ليست منك، فيقيسون أعمالهم على عمل الله عز وجل، وهذا من الجرم العظيم. ويومنا المعاصر يفعلون بعضهم هذا الفعل، ويأتون يقتلون المسلمين يقولون تترس، وين يقتلون المسلمين في بلاد مسلمين وبين ظهراني مسلمين ويفجرون فيهم ويقولون تترس. تترس بماذا؟ هذا المسلمين مسلمين تترسوا بمسلمين، كيف هم يريدون أن يفجروا في مسلمين كفروا، مثلا يجون يكفرون العسكر ويكفرون كذا ويكفرون، فإذا جاء أحد في المارة أو حولهم فجروا السيارة أو فجروا هذا، وقالوا تترس أن نريد ذوليك لبعيدين بس هذولا في الطريق. طيب هذوليك مسلمين وهذولا مسلمين، مسلمين تترسوا بمسلمين، هم يظنون ما يفعله الكفار بعد ما يقاتلهم بعض المسلمين، فيخرجون الكفار ببعض الأسرى معهم ويجعلونهم في المقدمة أسرى من المسلمين، فقد يصيبهم شيء من قتال المسلمين لهم، فيقول يقال أن هذا من التترس. بعضهم إذا قالوا لن نستطيع النصر للعدو، إن مشى سوف يهلكنا، وإن قاتلناه ربما هلك هؤلاء الذين معه، فحينئذ ننظر أخف المفسدتين. هذا هو فتوى أهل العلم كله على في قتال المشركين الكفار الصراح البين. أما تقاتل المسلمين وتفجر المارة المساكين، هذا من الهرج الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه القاتل لا يدري فيما قتل والمقتول لا يدري فيما قتل. هذا المقتول لو بعث يوم القيامة وقيل له لما قتل، والله ما أدري يا ربي، أنا ماشي في شارع الفلاني ما دريت إلا أنا في القبر، وش يدري جاه انفجار وطار. القاتل لما قتلت هذا؟ قال لا والله ما أدري عنه هذا مرة ما أدري الشابة هنا، أنا أقصد آخرين. هذا نفس الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، القاتل لا يدري فيما قتل والمقتول لا يدري فيما قتل، وهذه الفتن. ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم كف عن المنافقين؟ حتى لا تكون فتنة بين المسلمين، كل واحد إذا بغى يقتل واحد هذا منافق ويقتله، ما دام يظهر لنا الإسلام نقبله منه، مثل ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم من ذاك الذي قال أنا مسلم وقد قتل في المسلمين مع المشركين، فلما أهوى عليه بالسيف قال أنا مسلم، قال خلاص هذا مسلم لا يجوز لك أن تقتله. خالد بن الوليد يقول لما صبحنا بني جذيمة وكان معه بعض الصحابة، خالد بن الوليد قد أسلم، فقابلوهم بنو جذيمة قالوا صبأنا صبأنا، يعني دخلنا في دين الصابة، ما يسمون محمد صلى الله عليه وسلم في وقتهم إلا الصابة، يقول صبأنا، حتى ما قالوا نشهد الله الله ولا أن محمد رسول الله ولا أسلمنا، قالوا صبأنا. فخالد بن الوليد قال هذا ليس في إسلام، وقتل مجموعة منه، فكف الصحابة عنه ونهوه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء خالد بن الوليد في المجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقام عبد الرحمن بن عوف يوضخ خالد بن الوليد لما سفكت بعد أن قال هذا، حتى تساب خالد بن الوليد سب عبد الرحمن بن عوف، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد يسب عبد الرحمن قال لا تسبوا أصحابي، يعني عبد الرحمن بن عوف أفضل منك يا خالد، هذا من المهاجرين الأول، هذا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم العشر المبشرين، قال لا تسبوا أصحابي، وهذه من فضائل عبد الرحمن بن عوف التي لا تعرف، لا تسبوا أصحابي فوالله لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا، يعني في سبيل الله خالصا في نيته، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني من بر أو من إقد تبرع فيه في سبيل الله. فهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، تبرأ من فعله ولم يتبرأ منه لأنه فعل ذلك عن تأويل. طيب ماذا على الإمام إذا فعل هذا الذي عن تأويل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ندفع دياتهم، فدفع دياتهم على أنهم مسلمين، ديات، تعرفون الديات، لأن هذا خطأ، ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية وغير من أهل العلم قالوا فما وقع قتلا بتأويل فيجب على الإمام أن يدفع هو دية من قتل بتأويل، يجب أن يدفع عليهم من بيت مال المسلمين ديات هؤلاء الذين قتلوا بالتأويل، يعني بالتأويل من جهته، لأن خالد بن الوليد من جيش النبي صلى الله عليه وسلم. مثل قالوا مثل من يقتل في التأويل في زحام الحج، من مات من الزحام يقول شيخ الإسلام تيمية هذا مثله يدفع ديته من بيت المال لأنه ازدحم الناس فقتل بالخطأ وبالتأويل، الناس يظنون أن الازدحام هو الخير فيتزاحمون وهذا تأويل وغلط. لا هذولا قد يعني يحاسب الذين فجروا لأنهم هم الذين يدفعون، لكن مو هو اللي قتلهم بالخطأ أو جيش المسلمين الذي قتلهم بالخطأ. طيب باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي إن ابني هذا لسيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. عن سفيان بن عيينة قال حدثنا إسرائيل أبو موسى ولقيته بالكوفة وجاء إلى ابن شبرمة وهو قاضي فقال أدخلني على عيسى، عيسى هذا ابن أخ لأبي جعفر المنصور وكان أميرا على الكوفة، قال أدخلني على عيسى فأعظه، فكأن ابن شبرمة خاف عليه فلم يفعل، يعني خاف أن يدخله عليه فلم يفعل لأنه خشي أنه قد يتكلم عليه بكلام شديد فالأمير يسجنه أو يؤذيه. فقال إسرائيل أبو موسى هذا من الثقات قال حدثنا الحسن وهو البصري قال لما سار الحسن بن علي إلى معاوية في الكتائب، يعني بعد وفاة أو مقتل علي رضي الله عنه سار الحسن بن علي ومعه كتائب من الجيوش أمثال الجبال، قال عمرو بن العاص لمعاوية أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر آخرها، يعني لا تولي حتى يقتلوا كلهم. قال معاوية من لذراري المسلمين، يعني إذا فنى المسلمين في هذه المعركة من يبقى لذراري المسلمين يتسلط عليهم الكفار؟ فقال وأجاب نفسه معاوية قال أنا. فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة نلقاه فنقول له الصلح. قال الحسن يعني البصري ولقد سمعت أبا بكرة قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن بن علي وهو صغير فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. ابن شبرمة هو عبد الله قاضي الكوفة في خلافة أبي جعفر المنصور ومات في خلافته سنة 44 وكان صارما عفيفا ثقة فقيها رحمه الله. قوله فقال أدخلني على عيسى فأعظه، عيسى هو ابن موسى ابن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ابن أخي المنصور وكان أميرا على الكوفة. قوله فكأن ابن شبرمة خاف عليه أي على إسرائيل فلم يفعل، أي فلم يدخله على عيسى بن موسى، ولعل سبب خوفي عليه أنه كان يعني إسرائيل صادعا بالحق فخشي أنه لا يتلطف بعيسى فيبطش به لما عنده من غرة الشباب وغرة الملك. قوله فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة نلقاه فنقول له الصلح. فبعث معاوية إلى الحسن هذين الرجلين وهما من قريش من بني عبد شمس ابن عبد مناف بن قصي، وهما عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس وعبد الله بن عامر بن كريز بن حبيب بن عبد شمس، وبنو حبيب بن عبد شمس هم بنو عم بني أمية بن عبد شمس، ومعاوية هو أبو وهو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس، يعني هؤلاء أبناء عمه. فقال معاوية اذهبا إلى هذا الرجل يعني الحسن بن علي فاعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه. قال فقال لهم الحسن بن علي بعدما قدم إليه قال لهم الحسن إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها، يعني نحن لنا حق في هذا المال كما أمر لنا النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يأتوننا ونحن سادة في الناس نعطي ونكرم فلنا حق في هذا المال. قال فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك، يعني أبشر، أما المال سوف يعرض عليك شيئا كثيرا. قال فمن لي بهذا، يعني من يأمن لي الوعد الذي وعد به معاوية؟ قال نحن لك به نشهد. فما سألهما عن شيء إلا قال نحن لك به، فصالحه. وأخرج البيهقي أيضا أن الحسن البصري قال فلما ولي، يعني الحسن بن علي، ما أهريق في سببه محجمة دم، يعني مباشرة تنازل. وهي لها قصة، أن الحسن بن علي عزم على أن يتنازل بالخلافة لمعاوية، فجاءه بعض أبناء عمومته من بني العباس فقال إني سوف أتنازل بالخلافة لمعاوية. قالوا حاشا، قال بلى، كان فيه حدة رضي الله عنه. فقالوا أنت وما رأيت. وكان قد أهمه أمر أخيه الحسين في اعتراضه، فانتظر حتى أتاه الحسين فقال إني سوف أتنازل لمعاوية بالخلافة. قال حاشا، قال اسمع يا حسين، والله لئن لم تنتهي وتطاوعني لأجعلنك في حجرة ثم أسد عليك بالطين، يعني ما يجعل له منفس يخرج منه. فلما رأى الحدة من أخيه الحسن هو أكبر وهو أفضل وهو أعظم، قال أنت وما ترى يا أخي. فذهب وتنازل بالأمر لمعاوية وحقن دماء المسلمين. أخرج سعيد بن منصور والبيهقي في الدلائل بسندهما إلى الشعبي قال لما صالح الحسن بن علي معاوية قال له معاوية قم فتكلم، وهم مجتمعين بعد الصلح، قال قم فتكلم. فقام الحسن فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإن أكيس الكيس التقى، وإن أعجز العجز الفجور، ألا وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية حق لامرئ كان أحق به مني، أو حق لي تركته لإرادة إصلاح المسلمين وحقن دمائهم، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. ثم استغفر ونزل رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذه القصة من الفوائد أنها علم من أعلام النبوة، وفيها منقبة للحسن بن علي رضي الله عنه. ولما قيل له لم تنازلت لمعاوية قال إن أبي قال لي قبل وفاته لا تكرهوا إمرة معاوية، فوالله لئن ذهب معاوية لترون الرؤوس تندر عن كواهلها، يعني أن بعد ذهب معاوية تجي فتن عظيمة. وجاء هذا علي رضي الله عنه يقولها لابنه الحسن، قال ومن أجل ذلك تنازلت لمعاوية. وهو رضي الله عنه هذه منقبة له عظيمة، فإنه ترك الملك لا لقلة، فالذين معه من الجيوش أعظم من جيوش معاوية، ولا لذلة، بل كان له من العزة أعظم من أبيه، لأن جده النبي صلى الله عليه وسلم وهو ولد فاطمة، ولا لعلة، فهو في تمام العقل والفهم والديانة، وهو قرشي وهو من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فما في علة تنقصه، فتركها لا لقلة ولا لذلة ولا لعلة، تنازل لله، بل رغبة فيما عند الله لما رآه من حقن دماء المسلمين، فراعى أمر الدين ومصلحة الأمة. وفيها رد على الخوارج الذين كانوا يكفرون عليا ومن معه ومعاوية ومن معه بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم للطائفتين بأنهم من المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. ولذلك كان هذا الحديث يعجب أهل السنة في الرد على هؤلاء الخوارج والمعتزلة. وفي هذا الحديث أيضا فضيلة الإصلاح بين الناس، ولا سيما في حقن دماء المسلمين، ودلالة على رأفة معاوية بالرعية وشفقته على المسلمين، وقوة نظره في تدبير الملك ونظره في العواقب. وفيه أيضا هذا الحديث ولاية المفضول الخلافة مع وجود الأفضل، لأن الحسن ولى معاوية الخلافة وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد في الحياة وهما بدريان ومن العشرة وهما أفضل من الحسن ومن معاوية، ولا لا؟ سعد بن أبي وقاص أفضل ولا لا؟ حيزين لا ما عليك من أهل السنة. واستدل أو استدل به على تصويب رأي من قعد عن القتال مع معاوية وعلي، وإن كان علي أحق بالخلافة وأقرب إلى الحق، والذين قعدوا كما قلنا على رأسهم سعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد وابن عمر وغيرهم في العشرة آلاف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عن حرملة مولى أسامة بن زيد قال: أرسلني أسامة إلى علي، يعني في وقت خلافة علي في أثناء إعداده للقتال، وقال أسامة لحرملة: إنه سيسألك الآن، يعني إذا قدمت عليه سيسألك فيقول: ما خلف صاحبك، يعني أسامة ما خلفه عني في الدخول معي في قتال الذين قاتلوني؟ قال: فقل له يقول لك: لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه، ولكن هذا أمر لم أره. يقول حرملة: فلم يعطني شيئا، يعني علي رضي الله عنه غضب من هذا الجواب قال اذهب ولم يعطه لأسامة. يقول: فذهبت إلى حسن وحسين وبن جعفر، يعني عبد الله بن جعفر ابن جعفر بن أبي طالب، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وبورك له في المال حتى كان يشبه بعثمان في التجارة وفي الغنى. وحسن وحسين لما جاءهم حرملة وهم يعرفون أسامة هو صاحبهم في سنهم وحبيبهم وهو حب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أسامة أسود كالليل، يعني لا تحسبون أبيض، كان أسود كالليل، وأبوه أبيض، أبوه زيد بن حارثة، وأمه سوداء، أمه أم أين. فلما جاء ذهبت إلى حسن وحسين فأوقروا لي راحلتي، يعني حملوها حتى كادت ألا تقوم من مما حملوها من العطاء لأسامة. قوله: طيب لماذا البخاري جاب قصة أسامة مع الحسن؟ إيش معنى يعني حسن بن علي وأسامة بن زيد؟ لأن هذين ها لا كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم على حجر الصغار، أسامة بن زيد بن حارثة والحسن، فقال: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وقال شيخ الإسلام: فكلاهما لم يدخل في الدماء بشيء، هذا تنازل عن الملك كله، وأسامة قال: والله بعدما ذاق لوعة قتل ذات الرجل الذي قال لا إله إلا الله فقتله وهو من المشركين كان، فلما أهوى عليه بالسيف وقد قتل وأوجع في المسلمين قال: أنا مسلم أو أسلمت لله، فقتله أسامة، وكان عمر أسامة 15 سنة أو 16. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله إنما قال عياذا من السيف. قال: هل شققت عن قلبي فرأيته؟ فقال: أم لم يقلها؟ فبعدها أسامة لا يرى هذا الأمر البتة. ولذلك سعد بن أبي وقاص لما جاءوه قالوا له: ألا تدخل فتقاتل حتى لا تكون فتنة؟ قال: قد قاتلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون فتنة، وأنتم تريدوننا أن نقاتل حتى تكون فتنة؟ والله لا أقتل رجلا حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة بن زيد وكان له بطن، حتى يقتله ذو البطين. سعد بن أبي وقاص بعدها لما ألح عليه قال: أنا أعطيكم، أعطوني سيف له لسان وشفتين، يقول: هذا مسلم فأكف عنه، هذا كافر فأقتله. قالوا: قال: طيب هون عليكم، أعطوني سيف إذا ضربت به الكافر مضى، وإذا ضربت به المسلم يرتد ما يقتل. قالوا: لا يمكن. قال: إذن لا أدخل فيها، رضي الله عنه وأرضاه. وكف أناس كثر بسببه، بسبب محمد مسلم، وبسبب الأنصار الذين اعتزلوا الفتنة وصبروا كما وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اصبروا حتى تلقوني. باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. يشير الإمام البخاري بهذا التبويب إلى ما كان يعد في زمن الصحابة رضي الله عنهم من النفاق الذي يعدونه نفاقا. فروى البخاري في صحيحه من حديث زيد بن عبد الله بن عمر أن أبيه أو عن أبيه قال أناس لابن عمر إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم خلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم، قال كنا نعدها نفاقا. ونفس الحديث يعني روي أيضا في سنن ابن ماجه في سند صحيح على شرط البخاري من حديث أبي الشعثاء قال قيل لابن عمر إنا ندخل على أمرائنا فنقول القول فإذا خرجنا قلنا غيره، قال كنا نعد ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق. هذا في القول، فالذي يخرج على سلطانه بالسيف هذا أيضا من النفاق. لماذا؟ لأن الذين خرجوا على عثمان ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم؟ إذا أرادك المنافقون، لأن المنافقين يريدون الكيد لأهل الإسلام، يريدون الذبح والقتل بأهل الإسلام، يريدون أن تسفك دماء المسلمين. عن نافع قال لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، متفق عليه. قال وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، يعني يزيد بن معاوية، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر، يعني أولئك الذين في المدينة يتجمعون، إلا كانت الفيصلة بيني وبينه، يعني لا أعرفه ولا يعرفه، هذا يقول لأبنائه. وفي لفظ عند مسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء. وفي الصحيحين أيضا يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه، وأنه لا ينخلع بالفسق، ولم يكتفي ابن عمر بتحذير ولده فقط بل ذهب رضي الله عنه إلى ابن مطيع عبد الله بن مطيع وهو الذي تأمر أو من أمراء الذين في وقعة الحرة وهو فيه صلاح، لكنه كان تجمع وخرجوا على يزيد. فجاءه ابن عمر ونصحه كما روى مسلم في صحيحه عن نافع قال جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان لما تجمعوا لقتال يزيد يعني زمن يزيد بن معاوية، فقال عبد الله بن مطيع اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة كي يجلس، فقال إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ثم مضى وترك. فكأن ابن عمر يقول له فاختر لنفسك أيهما شئت فلن تخرج بها عن مهلكة إلا أن تدع الخروج وتبايع. فنصح رضي الله عنه وبلغ. ولذلك كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره من أهل العلم يقولون نحن مع ابن عمر في زمن الفتنة، يعني كما فعل ابن عمر نحن معه. وابن عمر لما حدث في هذا الحديث بعض الناس المتفلسفة أو الذي يريد أن يهدم النصوص يستطيع أن يقول لا لا لا هذا لا ينطبق على هذا، النص هذا لا ينطبق على حالنا، النص هذا لا ينطبق على الوقت، لا هذا وقت ثاني، هذا يختلف ويأخذ وخذ منها التخريجات. طيب ما الذي ينطبق على وقتنا؟ قال لا أنا أرى كذا، يعني أنت الذي ترى، السنة أولى لنا وأحب إلينا من رأيك وهي النجاة، لأن أهل العلم قد بينوها وأكدوها ودلوا عليها. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان وفيه أيضا في مسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء عند أسه يوم القيامة. وفي رواية عنه: يرفع له بقدر غدره، يعني إذا كان غدره أعظم ارتفع اللواء، كل ما كان غدره أعظم ارتفع اللواء في يوم القيامة، ومكتوب على هذه غدرة فلان بن فلان، فضيحة يعني في الموقف. ألا ولا غادر أعظم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة، يعني أن تغدر أمير عامة هذا أعظم غدر. ليه؟ لأن سفك الدماء يكون فيها عظيم. وفي مسلم أيضا عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. عن أبي المنهال قال: لما كان ابن زياد ومروان بالشام ووثب ابن الزبير بمكة ووثب القراء بالبصرة، القراء هؤلاء يعني من الخوارج، أخذ البصرة وصاروا في العراق، والشام صارت لمروان وابن زياد، والحجاز صار لابن الزبير. هذا بعد متى؟ هذا بعد ما ذهب معاوية رضي الله عنه. الآن جاءت الرؤوس التي تندر من كواهلها، وجاءت الحروب العظيمة التي وقعت بين هؤلاء المسلمين. ووثب نعم القراء في البصرة. يقول أبي المنهال: انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه حتى دخلنا عليه في داره وهو جالس في ظل علية له، علية له بناها من قصب، فجلسنا إليه فأنشأ أبي يستطعمه الحديث، يعني يريد أن يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يحدثهم حديثا ينفعهم. فقال: يا أبا برزة، ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ يقول: فأول شيء سمعته تكلم به رضي الله عنه: إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش، يعني غاضبا على هؤلاء كلهم في الله. إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة، وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون، وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم. إن ذاك الذي بالشام والله إن يقاتل إلا على الدنيا، وإن هؤلاء الذين بين أظهركم، يعني في العراق في البصرة، والله إن يقاتلون إلا على الدنيا، وإن ذاك الذي بمكة والله إن يقاتل إلا على الدنيا، يعني على ملك، كل من يريد ملك. الحسن نزل عن الملك، ولذلك أفضل هو من كل هؤلاء، وهو أفضل من عبد الله بن الزبير، لا يفضل عبد الله بن الزبير على الحسن. وتمامه هذا الحديث في البرقان على شرط الصحيح. يقول: فقال أبي لأبي برزة: فما تأمرني إذن؟ فإني لا أراك تركت أحدا، يعني كل هؤلاء انتقدتهم. قال: لا أرى خير الناس إلا عصابة ملبدة، يعني لا تخوض الدماء ولا ملبدة، ينتبهون لحالهم ولخاصتهم ولصلاتهم ولعبادتهم، ملبدة. وقال: بيده على بطنه خماص البطون من أموال الناس، خفاف الظهور من دمائهم. وهذا يدل على أن أبا برزة رضي الله عنه كان يرى الانعزال في الفتنة وترك الدخول في كل شيء من قتال المسلمين، ولا سيما إذا كان ذلك في طلب الملك. وفي هذا من الفوائد استشارة أهل العلم والدين عند نزول الفتن، وأيضا بذل العالم النصيحة لمن يستشيره. عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة بن اليمان قال: إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون. وعن أبي الشعثاء عن حذيفة قال: إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. وهذا يناسب ترجمة الباب التي ذكرها الإمام البخاري في وصف النفاق، ويشير إلى الذين خرجوا على عثمان فقتلوه، لأن حذيفة مات بعد عثمان بأربعين ليلة، فهو يشير إلى هؤلاء المنافقين الذين جهروا بنفاقهم فخرجوا على إمامهم فقتلوه. كما ثبت في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عثمان فقال: يا عثمان، عسى الله أن يلبسك قميصا، فإن أرادك المنافقون على نزعه ف فلا تنزعه حتى تلقاني يقولها ثلاثا. والحديث على شرط الشيخين. وعن حذيفة رضي الله عنه أيضا مما ثبت عنه أنه قال: والله ما فارق رجل من الجماعة شبرا إلا فارق الإسلام، يعني جره هذا إلى مفارقة الإسلام، نسأل الله السلامة. باب: لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، وليس به الدين إلا البلاء. وعن حذيفة رضي الله عنه يبين معاني هذه الأحاديث، يقول: ليأتين عليكم زمان يتمنى الرجل فيه الموتى. لماذا؟ فيقتل أو يكفر، إما أن ترضى بالقدر وإما الكفر، اختر. ولذلك يتمنى أن يموت، لا يريد لا أن يقتل ولا يريد أن يكفر. يقول: وليأتين عليكم زمان يتمنى الرجل الموت من غير فقر. وهذه أخبار نبوية عن شدة الفتن وما يصاحبها من حال الناس معها، وإن كانوا مخطئين في تمني الموت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن حالهم وليس عن جواز فعلهم. ولا حجة في هذه الأخبار على جواز تمني الموت بعد ثبوت أحاديث النهي عن تمني الموت والدعاء به، وهي صريحة محكمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان ولا بد فليقول: اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. باب تغيير الزمان أو تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. عن الزهري ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال: قال سعيد بن المسيب رحمه الله: أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه، وسعيد بن المسيب هو زوج ابنة أبي هريرة، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. متفق عليه. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. متفق عليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم في أليات نساء دوس، الأليات يعني جمع ألية، وهو أنهم يهرول على بناء مربع كان يسمى ذي الخلصة. ودوس هي القبيلة المعروفة، ومنها أبو هريرة الدوسي وأبي الطفيل الدوسي رضي الله عنهم، وهي في منطقة المندق من الباحة عندنا في الغربية، منطقة الباحة في منطقة هناك اسمها المندق، هي منطقة دوس. وأما ذو الخلصة فهو بناء مربع مثل الكعبة، كانت تعبده قبيلة دوس ويطوفون حوله، وهو في شمال قرية تبالة، وإلى الآن تسمى تبالة، التي تبعد عن بيشة مقدار مرحلة تقريبا ما يعادل 50 كيلو متر أو 50 ميلا في شمال بيشة. وقد وقع ذلك الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهدم هذا الصنم في عهد الدولة السعودية الأولى، في عهد سعود بن عبد العزيز الأول، لما حرر المنطقة هذه أو فتحوها كانوا يهدمون الأصنام، منها هذا الصنم، هذا موهد الخلصة في منطقة تبالة، فلم يطف به بعد ذلك. شلون؟ ايوه، وش فيه؟ صار من هو قد يحصل للفرد والفردين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أنه يحصل كثير أو يكثر هذا في آخر الزمان، وإلا قد يحصل للإنسان يعني من بلاء شديد يصيبه واحد أو اثنين يحصل لهم، لكن كثرة الفتن في آخر الزمان يكثر هذا الشيء. يقول نقول وقد كان بقي شيء من أثر هذا بالخلاصة لما هدموه في عهد الدولة السعودية الأولى، فلما كان عهد الملك عبد العزيز رحمه الله كتب إليه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وكان مفتي الديار السعودية في وقته محمد بن إبراهيم آل الشيخ من ذرية الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كتب إلى الملك عبد العزيز بأن يزال ما بقي لأن بقي بعض الآثار. لماذا يزيلونها؟ قالوا نفجرها بالديناميت، لما أول ما قدم الديناميت يعني، ففجر بالديناميت ولله الحمد فزال أثره كاملا. يجمع بين هذا الحديث، هذا فضل يعني دعوة الشيخ محمد الوهاب، مسحت كل أعلام الشرك حتى ذو الخلاصة هذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وطيف حوله هدم وأزيل، لأن أول ما أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم أرسل له جرير بن عبد الله البجلي وهو من بجيلة، وكان ملك جرير بن عبد الله البجلي يشبه بيوسف عليه السلام في جماله، فكان جرير بن عبد الله أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بمئة وخمسين فارس إلى ذي الخلصة، فقال يا رسول الله إني لا أثبت على الخيل، يعني إذا ركبت على الخيل أقع، فضرب على صدر النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم ثبته، يقول فلم أسقط عن خيل بعدها، فذهب إلى ذي الخلصة وهدمها ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه تركها أثرا بعد عين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تقوم الساعة حتى تطرد آليات نساء دوس حول ذي الخلصة. لهذا الحديث يجمع بين هذا الحديث وحديث إني لا أخاف أن تشركوا بعدي، تذكرونه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إني لا أخاف أن تشركوا بعدي لكن أخاف عليكم الدنيا تنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتقتتلوا فتهلكوا كما هلك، الذي في الصحيحين، وحديث إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. يجمع بينهما أن هذا الحديث وهذا الحديث في الصحابة، قد يأس أن يعبده المصلون يعني الصحابة من الصحابة، وكذلك أخشى عليكم الدنيا يعني يا أصحابي، أما ما بعد ذلك بمدد فإنه يقع الشرك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا إن شاء الله إن شاء الله لن يتكرر، بس يمكن عاد في آخر الزمان يعبدون يعني يطلعون كل شيء، يعبدون اللات والعزة في آخر الزمان، يسمونها اللات والعزة كما في صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يعبد الناس اللات والعزة، وهذا يمكن يأتينا إن أمدان الوقت يأتينا في آخر الحديث. خلونا نخلص ترى الوقت طويل أو الوقت قصير والمادة طويلة، أن يأس يأس في ذاك الوقت لما انتشر الإسلام وظهر التوحيد يأس، لكن ليس يأسا مطلقا، الخبيث طويل عمره إلى قيام الساعة ولن يموت إلا، فهو إذا جاء أناس غير الصحابة وبدأ الأمور هذا بدأ يحرش وبدأ ثم يقرب الأمور عاد الشرك وشيء أكبر. فأنا والله ما أدري وش خططه يعني الخبيث، لكن هذا هو يخطط إبليس. أما حديث القحطاني فجاء في رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاه، فقيل بأنه يعني هذا الجهجاه بأنه هو القحطاني، ولكن يعكر على ذلك أنه في رواية لأحمد بسند صحيح أن الجهجاه رجل من الموالي، يعني ليس من القبائل، من الموالي، فإن كان من موالي قحطان فمولى القوم منهم، هذا جمع من عنده والله أعلم. وذكر البخاري لهذا الحديث في هذا الباب، أو ذكر البخاري لهذا الحديث في هذا الباب كأنه يشير إلى ظلم هذا الرجل وأنه يسوق الناس إلى عبادة الأوثان، هكذا قال بعض أهل العلم، قال كأن البخاري أورده في هذا الباب، إحنا ليس له وجه يعني أن يورد أن الأمة ترجع أو تغير زمان وعبادة الأوثان ثم يذكر هذا الرجل، فمعناه كأنه يسوقهم إلى عبادة الأوثان. قال بعض أهل العلم هذا فيه نظر يعني لا وجه له، فليس في حديثه في حديث القحطاني ما يدل على أنه يسوقهم لعبادة الأوثان، ليس فيه ذلك. بل هناك أحاديث حسنها بعضهم مثل حافظ بن حجر وغيره أن هذا القحطاني يكون بعد عيسى عليه السلام وبعد المهدي، وأنه يعني يكون عادلا يعني. هذا ذكر هذا، والله أعلم. باب خروج النار. وقال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. في حديث أبي سريحة حذيفة بن أسيد رضي الله عنه عند مسلم في بعض طرقه اطلع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال ماذا ما تذاكرون؟ قالوا نذكر الساعة. قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن فتطرد الناس إلى محشرهم. وهذا في الظاهر يعارض حديث أنس، فإن فيه أن أول أشراط الساعة نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، وفي هذا الحديث أنها آخر الأشراط، ويجمع بينهما بأن آخريتها باعتبار ما ذكر معها من الآيات العشر فهي آخرهن، وأوليتها باعتبار أنها أول الآيات التي لا شيء بعدها من أمور الدنيا، يعني أول الأمور التي يبتدأ فيها بالساعة، بل يقع بانتهائها النفخ في الصور بخلاف ما ذكر معها، فإنه يبقى بعد كل آية منها أشياء من أمور الدنيا. المغرب، نعم، تخرج من اليمن، قال في وصفها أنها تخرج من اليمن وتمتد تأخذ المشرق، ثم تسوق الناس من مشرق الأرض إلى مغرب الأرض اللي هو الشام حيث أرض المحشر. طيب الوقت انتهى، طيب نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.